وصلت السيارة. إنها الساعة 9، سنفوت الرحلة. البطاقات المصرفية، جوازات السفر. هل بطاقات السفر معك عزيزتي؟ تابيتا، أطعمتي رودي؟ أنا واثقة بأننا نسينا شيئاً. رودي، أين أنت؟ سنعود بعد أيام، لديك ما يكفي من الطعام. إليك المزيد تابيتا، إليك المزيد. لا تبالغي في طعامه. طبعاً لا أمي. هيا بنا. إلى اللقاء رودي. لا نريد أن نفوت العطلة. أنا قادمة. عندما يذهب القط تلعب الفئران وحدها وتمرح. هيا جميعا، بدأت العطلة منذ الآن. موسيقى أيها المايسترو. ما بكم؟ لماذا أنتم واقفون هكذا؟ لقد خططت ليوم مهم. هيا بنا يا قوم، هيا بسرعة. لا لا أظن، لا لا لا أظن، لا أظن، لا. اربطوا الأحزمة جميعا. احترسوا. أوبس، أنا آسف. الضربة الفائزة، الإرسال. لقد فزنا أيها الفريق، فزنا، فزنا. أجل. هذا ممتاز. هل تقضين وقتا ممتعا؟ شكرا لك. أراك غدا. ليلة سعيدة، ليلة سعيدة، ليلة سعيدة، ليلة سعيدة. أجل، حسنا، طابت ليلتك رودي. ما كان ذلك؟ من هناك؟ استيقظ، هناك شخص ما في المنزل. أيها الملازم، استيقظ. نقترب من خطوط العدو. أنا مسلح ومستعد. استرح أيها الجندي. سلم أسلحة الدمار الشامل. أصمت. تعال واقضي عليها يا عدو الحرية. توقف. توقف. إني مسلح ومستعد. إنهم لا يملكون، أكرر كلامي، لا يملكون طعاما كهذا في قنوات الصرف. ولكن كيف وصلت إلى هنا؟ أنا لا أدري. منذ دقيقة كنت في النادي وفجأة تحرك شيء بسرعة، حدث ثقب في الأمبوب الرئيسي فانطلقت وأنا هنا. لدي مضخة ستعيدك إلى مكانك القديم. هل تحب الطعام البحري؟ أتريد سيارة أجرة؟ الطعام البحري، ألا تفهم؟ لديك جهاز تلفاز؟ في الواقع أجل، لكن... لا تضف شيئا. لا لا لا، أرجوك، مهلا لا لا، توقف، لا تلمس شيئا. أوه، هل نظرت إلى حجم هذا الوحش؟ احترس يا صديقي، هذه ليست قطعة شوكولاتة. إنها مباراة القرن، بطولة العالم لكرة القدم، إنجلترا أجل. ألمانيا. بوه، هذا الأحد، هذا المكان رائع، سأبقى هنا إلى الأبد. ماذا؟ ضربة قاضية، إرسال. لقد فزنا، فزنا، وأنت خسرت خسارة مباشرة. حسنا يا صديقي، اسمعني جيدا، هذا ليس مكانك، وحان الوقت لكي ترحل. ما كنت لأفعل ذلك، لو كنت مكانك، هذا واضح؟ دعني أشرح الأمر لك، هذا المكان هو لي الآن، مفهوم؟ سيد يأمرك بالقفز وأنت تسأله عن علو القفز، هل تفهم؟ والآن أحضر لي بعض الحلوى من المطبخ بسرعة أيها الخادم. أجل يا سيدي، حاضر يا سيدي. هذا أفضل بكثير. ولكن قبل تقديم طعام الإفطار، ألا يرغب سيدي مثلا في الاستحمام بمياه الجاكوزي؟ هل قلت جاكوزي؟ أتعرف أنت حقا نبيل؟ بعد يوم شاق من التجوال في قنوات الصرف، لا شيء أفضل من الاستحمام بمياه الجاكوزي العذبة والمميزة جدا. يبدو لي الأمر واحدا جدا. أجل، تبدو المياه رائعة، والآن أدخل إلى الماء وأنا سأضغط على القابض كي أثير فقاقيع المياه. حسنا، سأدخل الآن. مهلا، إن علاقتنا لم تبدأ بطريقة سليمة، ولكن أعتقد أننا سنتفق جيدا، صحيح؟ بكل تأكيد. أراك لاحقا. أيها المغفل، تظن أني لا أعرف كيف تكون كرسي الحمام؟ تريد أن تجرفني بمياه الكرسي؟ لا لا لا، إنه جاكوزي ضخم من الطراز المتميز. إذن لن تمانع إن قمت أنا بتشغيل الفقاقيع، أليس كذلك؟ لا تلمس المطبخ. لا أجيد السباحة. رحلة سعيدة يا قطعة الحلوى. أمسك بأنفك. لا تفعل ذلك. أردت أن تجرفني بمياه الحمام لنرى إن كان سيعجبك الأمر. مرحباً. النجدة. سأفتح عيني لأجد نفسي في المنزل، أنا في كابوس، لا أريد أن أعود إلى المنزل. توقف، أريد أن أعود إلى المنزل، قلت استجمع قوات، لا أستطيع، أنا خائف. توقف. حسناً أيها العجوز، أنت قادر على الخروج من هنا وسوف تفعل. لا تنسى أن دم المقاتل الشجاع سان جيمس يجري في عروقك الآن. آه، عدد خاص، عدد خاص. اقرأ آخر الأخبار. هناك مخرج. أجل. هاي، استغرق رسم هذه اللوحة 3 سنوات. أنا آسف فعلا، فعلا أنا آسف. أنا أنهيت هذا الصباح. 3 سنوات؟ مستحيل. ترى ما هذا المكان. أطعم الذباب، فرشان للكيس الواحد. مدينة حقيقية. ثياب زوجي. هل هذا طائر؟ هل هي طائرة؟ إنه يرتدي ثياب الداخلية. أطلب منه التحرك يا عزيزي. يا للهول، إن وجهك يشبه المقلاة. هيا يا عزيزي. لا أظنه يتحدث الإنجليزية. هاي، لقد تحرك، صورت ذلك؟ أجل. جيد. آسف. إنه قادم. ماذا؟ أين؟ من؟ الفيضان الكبير. سدود الفيضان هذه لن تصمد طويلا. انتهى أمرنا. هل تظن بأنك تستطيع الاختباء من الحقيقة؟ مهلاً. ما الذي يجري هنا؟ حمد لله، شرطي. هذا المجنون يقوم بمطاردتي. صباح الخير هارون. صباح الخير كولين، كيف حالك؟ لا يمكنني التذمر. اسمع، عليك أن تراقبه جيدا، انتبه له. ماذا؟ انتهى أمرنا. هل تمازحني؟ حسنا، سوف تذهب الشرطة معك إلى المنزل. ممتاز. أما إنني أعيش في كنزينغتون في الأعلى، فوق سطح الأرض. في الأعلى؟ لا لا لا لا لا لا يا عزيزي، الناس لا يحبذون ذلك. تكلم عن نفسك، إنهم يحبونني كثيرا في الأعلى. لا يعجبني موقفك البتة. سأراقبك جيدا يا عزيزي. هل تريد الصعود إلى الأعلى يا عزيزي؟ أجل. أعرف شخصا ربما يتمكن من مساعدتك. ربما. حقا؟ شخص غريب، إنه قبطان جامي دوجر. هذا إن عثرت عليه. أنا أعرف أين هو. تذكر، اسم السفينة جامي دوجر. شكرا لأنك رافقتني إلى هنا. على الرحب والسعة. إلى اللقاء. احترس احترس. مرحبا، أستطيع الصعود إلى المركب؟ هل من أحد هنا؟ سيدي أيها القبطان، ربان السفينة. مهلا، أنا سيدة القبطان، ربانة هذه السفينة. أوبس. ماذا تفعل على متن مركبي؟ عشت يوما عصيبا وأنا بحاجة إلى مساعدتك. طردت من منزلي وقد تم جرفي بمياه كرسي الحمام. أجل، شكرا، مشاكلك كثيرة وأنا لدي ما يكفي من المشاكل. اختبئ والزم الصمت. لماذا؟ ممن تختبئين؟ طلبت منك أن تسكت. هناك من يطاردني ويريد قتلي. حسناً، لا أجد الأمر غريباً. حسناً، سأقفل فمي. إنها هناك. أيها المغفل. آسف بهذا الشأن. سوف أرحل. آسف. آسف. نسمح لها بالهرب. هيا يا مركب العزيز، لا تخدم الآن. هيا هيا أسرع. دعني وشأني أيها المخلوق القبيح. إنني غاضب الآن. مهما يحدث هنا فأنا لا علاقة لي بالأمر. أنا فقط عابر سبيل بريد. ريتا ريتا ريتا. ظننت أنك تستطيعين الإفلات. إلى ما تنظر؟ لا تتحرك لا تتحرك أبدا. إذن من لدينا هنا؟ أظن بأنه عرف عن نفسه باسم ميليسا عابر سبيل. ميليسا؟ لا تصدقه يا رجل. والآن أين الجوهرة يا ريتا؟ يريد القائد استعادتها. جوهرتك السخيفة ليست معي. حسنا، هل تفضلين الطريق السهل أم تفضلين الطريق الصعب؟ أعتقد أن الطريق السهل هي الأفضل، أليس كذلك؟ حسنا، فتشي العلبة. لقد أحسنت، أرأيت وايتي؟ هذه طريقتي في العمل، راقب وتعلم يا بني. ماذا في الداخل؟ يا شباب، مزقوا المركب. مهلا، أبعدوا أيديكم القذرة عن أغراضي. إنها في مكان ما هنا، لدي شعور قوي بذلك. لابد من أن السبب هو طبق الكاري الذي تناولناه ليلة البارحة. أخبريهم بأنه لا علاقة لي بالأمر. لا بأس. حسنا، اسمعوني. هذا الشخص ليس من الجوار. انظروا إلى ثيابه الأنيقة. أشكرك. ولماذا؟ لأنه لص جواهر عالمي. هذا صحيح. ماذا؟ لا لا لا، لقد سرقها مني، وإن حررتموني سأساعدكم على استعادتها. حسنا كفى، لقد حان الوقت لإحضار المقنع. الخيار لك، يمكنك أن تتكلم الآن أو لاحقا، أليس كذلك أيها المقنع؟ أجل أجل، أنا في خدمتك سيدي. المقنع حي يا سبايك. سوف تتكلم بطلاقة وحرية. أحسنت أيها المقنع. أنا لا أعرفها، لا أعرف شيئا عن أي شيء. احذري أيتها الآنسة، قد تؤذين نفسك. أعرف مكانها. حسنا هيا إذن أخبرنا. إياك أن تجرؤ. مؤخرتها، هل أنا الوحيد الذي يرى غرابة شكلها؟ أيها الواشي الصغير، الجوهرة في المؤخرة. مهلا أنت. شكرا يا صديقي، سيفرح القائد منا كثيرا. هيا سوف أعاقبك. إذن أنت من الأعلى. لقد كنت أعمل في مختبر في الأعلى، حيث كانوا يجرون تجارب على مساحيق لغسل الشعر، كان لوني رماديا، ومع ذلك تخلصت من القشرة. أصبح كأس العالم من أهم الأحداث الرياضية. أيها الرئيس، هل أنت موجود؟ لقد عدنا، وجدتها أيها الرئيس. الجوهرة، لقد عثرت عليها. من الناحية التقنية من عثر عليها هو ميليسا. في الواقع أنا أدعى رودي. مقابل المساعدة التي قدمتها لكم، كنت أمل في أن تقدمون حدث نادر. تساعدني فقط على الخروج من الورطة التي أعيشها. هلو ريتا. أهلا أيها الوسيم. من هذا؟ صديقك الجديد النادل؟ قلت صديقي. أنا نادل. الغنيمة تعود إلي. هل ظننت بأنني سأدعك تسرقينها مني؟ ماذا؟ هذه الجوهرة هي ملك لأبي، وأنت تعلم ذلك جيدا. هي والدك، إنه شحاث فاشل تماما مثل ابنته. الماهرة، في الواقع أنا من عثر على هذه الجوهرة، لذا كنت آمل في أن ترد لي الجميل بمساعدتي على العودة إلى المنزل. ساعدوني. تخلصوا منهم. لا لا لا لا، أرجوك، أريد فقط العودة إلى كينزينغتون. توقفي. كينزينغتون؟ الحجر الملكي؟ في الأعلى؟ أجل، في الأعلى. رائع، أنت رجل راق. وأخيرا أدرك أحدهم قيمتي. تعال دعني أريك مجموعة خاصة أعلم أنك ستجدها نادرة. عرش الجمال، أعمال حرفية رائعة صنعت إحياء لعائلتنا الملكية. رأس فيكتوريا مصنوع من الخزف. أنيق، يبدو حقيقيا، ألا تظن؟ أجل، وكأنه موجود بيننا. ناعم الملمس، هادئ من روعك. تعال لنتفقد أجمل وأهم قطعة في مجموعتي، هذه الجوهرة التي تعود إلى عروش الملوك القدامى. إنها جوهرة عرش حقيقية. حسناً، ما رأيك؟ إنه مجنون، أهرب أهرب. عذراً، خطأ بسيط. حسناً، إن جوهرتك هذه يا صديقي ضخمة. هذا صحيح، كيف وجدت طريقها إلي في هذا العالم السفلي، في هذا العالم المظلم المنحط؟ أجل، بالتحدث عن تحفك أريد رؤية المزيد من مجموعتك. أين هو الأمر الممتع؟ أنا أريد ممتع؟ ألم تقل إنني سأرى الأمر ممتعا؟ قلت إنك ستجدها مسلية لا ممتعة. حسناً، اسمعني، عندما قلت كلمة ممتع عنيتها من وجهة نظر إغريقية، إنها كلمة تعود لآلهة الإلهام. رائع. ليساعدني الله. اقتلهما، اقتلوا الاثنين لنرى ما إذا كنا سنعثر على شيء جيد في الثلاجة. الأعداء السابقون كلهم دليل اللصوص والخونة وفاعلي الخير. استعد لنهايتك لمقابلة صانع الجليد. هذه النكتة تضحكني دائما. أقفل الباب. نيتروجين سائل، هذا سيجمدنا بسرعة كبيرة. هناك ملقط للورق في جيبي، حاول الوصول إليه. في الجيب، في الجيب. البرد شديد، لهذا السبب أضع قفازاتي. القناص لا يضعون القفازات، انزعها، أنت تشعرني بالإحراج. هيا، أنت في وضع جيد، يداك صغيرتان جدا ولا تبردان كثيرا. ليس لدي يدان صغيرتان. بلى، لديك يدان تشبهان يدي سيدة. قد تكونان صغيرتين ولكنهما سلاح قاتل. ورث يديك عن والدتك. ضع يديك معاً. طبعاً سأشاهدها. ليس لدينا إيمان بالفوز، هذا مكسب. كان بإمكانك أن تمسحي. يجب أن تلعب لصالح إنجلترا. كنت أفعل ذلك ولكن أمي. حسناً، لا أريد مناقشة الأمر الآن. وداعا أيتها الحشرتان. أريد أن أرى آخر تحفة أضفتها إلى مجموعة رائعة. ماذا؟ مستحيل. مرحبا كرمت. الغنيمة ستعود إلي أنا، أيها المغفل السمين المقرف. الحق بهما. لماذا توقفت؟ أليس لدينا خطة؟ مهلا، لا تتركيني هنا. أيها الغبيان، إنهما يفران. ليس الكابل الرئيسي. لدينا خطة؟ أعيده إلى مكانه. مهلا، لن يحملنا نحن الاثنين. أنت محق، الوداع. لا مهلا، لا تتحرك. ولكن لا تتمزق، أريد رؤية أماكن أخرى. هذا لم يكن ضمن اللائحة. مهلا. افعل شيئا. حافظ على استقامة رجليك عندما تضرب الماء. أبقيت رجلي مستقيمتين سبايك. يا للهول، المكان مرتفع في الواقع، شاهق جدا. أجل، رائع، إلى اللقاء. لقد نجحت، سأحاول أنا. حسنا، لقد وصلت في النهاية. إنها كرتي، إنها كرتي، أعطني إياها. أوه ريتا، ريتا، أين هي الآن؟ ريتا، الهدف أمامنا مباشرة. هيا، احذر وايتي، إنها قشرة موز. إنه هناك. تبدو سخيفا جدا الآن يا ميليسا. حافظ على استقامة رجليك. ماذا؟ هل أنت متحجر؟ أعد الجوهرة إلي. إنها ليست بحوزتي. حسنا، الآن أصبحت بحوزتي. أرجوك أن تتوخى الحذر، هذه الجوهرة تعني لي الكثير، إنها غالية جدا. مهلا، إنها مزيفة. لا، ليست كذلك، إنها حقيقية. لا لا لا، انظري، مصنوعة من الزجاج. حقيقية. مزيفة. بلى. لا. بلى. قلت لا. بلى. لا. بلى. لا. بلى. لا. بلى. بهدوء، بهدوء، بهدوء، الأمر واضح، راقبي هذا. أرأيتي؟ لا أحد يمكنه كسر جوهرة حقيقية. حسناً، ما كان يجب أن أفعل ذلك، ولكن تأكدي بأنني أنقذتك من الموت، فعندما يعلم الضفدع بأنها مزيفة فلن يطاردك. رودي سانت جيمس أنقذك. أحاول أن أزي لك خدمة. خدمة؟ هذه الجوهرة كانت من تاج الملكة إليزابيث، جرفتها مياه الصرف الصحي من قصر بيكينغهام. حسنا، لربما تضع الملكة جواهر مزيفة. لا تتحرك، لنناقش الأمر. مزيفة أو لا، هذه الجوهرة كانت ستغير مجرى حياتي. أنشن للوجبات السريعة. أجل، إنني أتعرض لهجوم من قبل امرأة مجنونة. طبق دجاج مع تشومين، هل تريد إضافة لا الكتب؟ أقلام رصاص. هل تريد الأرز مقليا؟ مقليا؟ لا، مهلا. هل تريد الوانتون أم لا؟ ألغي طلبية ريتا؟ فقط اذهب من هنا من فضلك. أنا آسف. آسف؟ أنا وأبي بحثنا في قنوات الصرف لسنوات، كسر كل عظام جسمه وهو يبحث عنها، كانت هي الحل لكل مشاكلنا، والآن تبين أنها مجرد جوهرة مزيفة. حسناً، ربما أستطيع أن أعوض عليك. ارحل عني. لا لا لا، صدقيني، في منزلي لدينا صندوق جواهر مملوءا بالماس واللآلئ والمجوهرات، وهي حقيقية، لذا كل ما عليك فعله هو إعادتي إلى منزلي في كنزينغتون، وسأجعلك تتمتعين بثروة تفوق أحلامك وخيالك. وكيف أتأكد من أن ما تقوله لي ليس كذبا؟ حسنا، عليك فقط أن تثقي بي. لابد من أنني فقدت عقلي، حسنا، إنني موافقة. هيا أنت أيضا، ابصق على يدك أنت. أين اختفى هذان الغبيان؟ من الصعب جدا توظيف عمال كفؤين. صحيح، اخرجي أيتها المخلوقات الصغيرة، هيا أفرحي والدك. والدك مسكين لأنه محاصر بجرذان وسخة في هذا المكان المظلم، ولكن لا تقلقوا يا صغار، سيتخلص والدكم منها جميعا. أجل، سيقضي عليها كلها. وجدتماها؟ هل وجدتماها؟ حسنا، حصلنا على معظمها أيها الرئيس. انسى يا أمر الجوهرة، ما أريده هو الكبر الرئيسي الذي أخذته المخلوقة القبيحة ريتا. من دونه ستفشل خطتي. حسنا أيها الرئيس، انسى أمر الجوهرة، لقد اختفى. أرأيت لقد تقدمنا، أصبحنا عاملي الكابل. أجل، سنركز على الكابل. هو ذا قبل المباراة النهائية لكأس العالم. رائع، هل سنشاهد المباراة معا؟ أحضر الكابل فقط. حافظ على استقامة رجليك. كيف نتوقف وهذه المخلوقات القبيحة تطاردنا؟ لن نستطيع التقدم من دون خارطة. هل هذا منزل؟ أجل، وهو منزل خطير جدا. أرجو أن تبقى هنا. أنتظر هنا، فكرة رائعة. احترس من سمك البيرانا. خذي آني، وأنت أيضا شمس. ميمي، أخرجي إصبعك من أنفك. فيرغوس، جوجو، ألعب بممنوع. ريتا ماما، الحمد لله أنت بخير. صغيرتي. مرحبا أبي. تعالي لأضمك. أمي، هناك شخص يسترق نظرة من الخارج. لابد من أنه مغني مشهور. أمي ليس مغنياً مشهوراً. هو راكب على متن مركبي. إنه وسيم جداً. وهو لن يدخل. الحساء جاهز. إذن منذ متى تواعد أختي ريتا؟ هو ليس صديقي أبداً. إذن هل ستحث ابنتي على أن تكون امرأة صالحة؟ لقد فكرنا في أن نتزوج في فصل الربيع، أليس كذلك؟ اسمع، أريدكم أن تعرفوا بأنه ليس إنه مغني مشهور. إذن اسمك هو رودي، أليس كذلك؟ أجل، هذا صحيح، رودي سانت جيمس. يا له من اسم جميل جدا. مرحبا رودي. ومن تكون أيها الفتى الصغير؟ يسمونني شوكي. ولماذا يسمونك شوكي؟ شوكي. ولكن عزيزتي، إلى أين تأخذين هذا الشاب؟ في الواقع لهذا أنا بحاجة إلى خرائطك يا أبي، لأنه من الأعلى. إلى المطبخ فوراً. أرجوك، هل غنيت لنا أغنية؟ هيا. أنا أقر بأن الأمر خطر. أجل، ولكنه مستحيل عزيزتي. لم ينجح أحد في عبور المجاري المائية في هاي بارك. متى اعترضتك التيارات؟ أبي سيدفع لنا المال. للمرة الأخيرة، لسنا بحاجة إلى المال. فرن جديد قد يكون مفيدا. ارقص وامرح ولا تحزنوا. غني، أحب الحياة كثيرا. غني لنا من كل قلبك. هيا. يا أحب الحياة دابع. كثيرا ما هذا؟ هيا يا للحياة مع هذا الشيء. أوه يا للروح. أنا معجبة بك أيها المغني. هيا لنرقص. لا بأس هذا أنا ليام. هيا إلى المطبخ. نريد المزيد. لا أحببت هذه الأغنية. إنه ليس الشخص الذي يدعيه. اسمه الحقيقي ميليسا عادف سبيل. إنه لص جواهر عالمي. عقل خطر. مجرم خطر. يبدو أنه خدع الضفدع ونجح في فعلته. إنه رجل خطر ولكنني مفكر ولدي خطة. المزيد المزيد. كان ذلك رائعا. لم يكن شيئا مهما. إذن أنت من الأعلى؟ أجل قابلت شخصا مثلك من قبل. حقا؟ كان حيوانا أليفا لسيدة. هذا رائع. كان يشعر بوحدة قاتلة. لم يكن أحد يحدثه ولا أحد يلطفه. تريد أن تجرب؟ بالطبع هذه ليست حياة سارة. أوه، يفضل أن أبدأ بغسل الصحون. أوه، أرجوك، هل سمحت لي؟ أوه، يا لك من شاب نبيل. مذهل. إذا أقوم بتسليم رودي للضفدع وأطالب بالجائزة وبذلك نعيش حياة سعيدة حتى آخر حياتنا. هذه هي الفكرة؟ سيدفع ضفدع المال كما أنه شاب سيء فلا بأس من تسليمه. يا لك من شاب وقح. أنا لا أقبل بأن يسلك ابني سلوكا كهذا. نحن عائلة مالون ولا نتراجع عن وعودنا. سيسرق المركب. لن يسرق مركبي. سيسرق المركب. لن يسرق مركبي. لقد سرق المركب. ماذا؟ إنه مثل روبن هود بأسلوب معاكس. مهلا، ظننت أننا عقدنا اتفاقا. ألغي الاتفاق. حالة طارئة، ابتعدوا عن طريقي. حالة طارئة، انتظرني يا سيد جونز، أنا قادمة أتزوج. رودي. تلك المخادعة والمنافقة لست بحاجة إليها. أقصد الإبحار سهل جدا، انظروا إلي. حسنا سيد، تنتظرك مفاجأة رائعة. لا بأس. أنا آسف. معكم متجري السيد الهوت دوغ. أنا رودي، هل تذكرني؟ رئيس الخدم رودي. اسمع ما سأقول، إن وجدتك هناك لدى عودتي. عودتك؟ عودتك؟ وكيف ستفعل ذلك رودي؟ أوه، ماذا يجري؟ يجب أن أذهب رودي. إن وجدت غمضا واحدا في غير مكانه. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. حسناً، أين يختبئان؟ فكر، فكر. للعثور على جرذ يجب أن تفكر مثل الجرذ. مرحباً أيها الشباب، إنهما متجهان إلى كينزينغتون. بينغو. سكرابل. كفى لعباً، سوف ننطلق. حسناً، حسناً، يمكنني إصلاحه ببساطة. حسناً، من الواضح. أي أي أي، لقد أصيبت اليد بحرق شديد. أشم رائحة جلد يحترق. علي فقط أن أي. هذا مؤلم جداً. ماذا فعلت لي؟ سوف ترين ما سأفعله. يا لك من فتاة غشاشة مخادعة. كاذب وغشاش وخائن وعديم النفع. إذن أنا هو المخادع هنا. أجل، هذا صحيح، لقد سمعت كل شيء. أجل، أنت وعائلتك الكريمة أردتم تسليمي إلى ضفدع. ماذا؟ أيها المغفل، كانت تلك خطة أخي الصغير ولا أحد يصغي إليه. يبدو أنني أخطأت. كيف تفكر في أنني قد أخونك عندما أعقد صفقة أحترم بنودها؟ شعرك يحترق. ماذا؟ ريتا اسمعي، أنا آسف، حسناً، كنت مخطئاً وأعتقد بأنه علينا أن ننسى الأمر كلياً. حسناً، أعتقد أنني أستطيع أن أنسى. ولكن أنت تبالغين في ردة فعلك. آه، ريتا، لا يمكنك أن تتركيني هنا في أعلى الجدول من دون حتى أن... ستحصل على كل ما تستحقه. تسللت وسرقت السمع على أحاديث الآخرين، ولكنني لم أكن أسرق السمع إطلاقاً. صحيح. أعني، لا يمكنك تركي بهذه الطريقة مهما فعلت، فأنت رقيقة جداً وربما لست كذلك. اسمعي، إن أردت تلقيني درساً اعتبري الأمر منتهياً، فأنا لن أحتاج إلى المساعدة. Rita, never did I meet a girl who's eyes so cruel. I offered her a jewel, but she left me stuck, stranded on a dock. What a shoddy thing to do to Roddy. Me, that's Roddy St. James of Kingston. Poor Roddy flushed out his own potty. Rita, can't you find it in your heart? You help him. Coming in one ready, vice called Rita. Won't you be sweeter to me? هل سمحتني ريتا؟ لا، خفت فقط من أن تغني مقطعا آخر. ريتا، لم أكن أسرق السمع، أرجوك صدقيني. أوه، حقا. إذا رودي، ماذا كنت تفعل؟ حسنا، كنت أراقبك أنت مع بعض أفراد عائلتك، وأفكر في أنك فتاة محظوظة جدا. محظوظة لوجودي معك؟ ما زال الاتفاق ساريا؟ مؤكد ما زال. اسمعي، أريد أن أقدم يد المساعدة هنا. أعطني عملا، أي شيء، مهندس، ربان، يمكنني الإبحار إن أردت. لماذا لا تتحدث شخصا من مستواك؟ سمعت ما قالته القبطان؟ هذا المركب لا يتسع لمزيد من الركاب. اترك. أنا القبطان وأطالبك بالاتجاه شمالا. هل تعني أن أتجه شمالا أو يمينا؟ ها هما هناك، لنمسك بهما. ريتا، هيا اقتربوا، هيا الآن. حاول إن كنت تعتقد أنك سريع كفاية. تمسك جيدا رودي، يجب أن نعبر الكابل. يمكنك أن تقبل العروس الآن. بالمناسبة تهانينا. ريتا، ريتا، أيمكننا أن نسرع بعض الشاي؟ لا داعي لذلك. هيا هيا هيا انطلقي. أمسكت بك ميليسا. ريتا، اتجه يمينا. ماذا؟ أرجوك ثق بي. آمل بأنك تعرف ماذا تفعل. الآن دعيني أمسك الحبل. حسنا. أحسنت صنعا رودي، لقد نجحنا. نجحنا. لا لم ننجح. كيف لي أن أعود على متن المركب؟ شكرا لك. أهلا وسهلا. هل أنت واثق من الأمر يا سبايك؟ من المفترض أنها أمور خطيرة جدا. الخطر هو لقبي الخاص. ظننت أنه ليزلي. فكرت في أن أمر لزيارتك. ريتا افعلي شيئا بسرعة. أي شيء. تمسك جيدا. هل من مطلب أخير؟ أجل، أيمكنك النزول عن متن المركب وأنت تصرخ كالفتاة؟ ماذا؟ يا للهول. أجل. أجل. انظري أمامك. تفضل لكم أيها الأجانب. هل تظن أن الرئيس يغضب منا؟ أيها الفاشلان المغفلان، تركتهما يهربان. ما كان يجب أن أرسل جرذين لينفذا مهمة حيوان برمائي؟ أين هو؟ لماذا يصل متأخرا دائما؟ تأهب، استقم، صد، اهجم. الفراغ. بونجور. لقد تأخرت الإفراق. لقد تأخرت كثيرا يا قريب الإنجليزي، ولن أغير عادتي. اسمع، إن ريتا وصديقها الجديد سرقا غرضا لا يمكن تعويضه أبدا. لا بأس سيدي، لدينا سلك آخر. كابل رئيسي نادر التصميم والأهداف. أريد أن أستعيده. لا تقلق، سأستعيده من أجلك. متى استعدته تصبح خطتي كاملة كي أتخلص للمرة الأخيرة من هجماتي ومضايقتي. الجرذ. اعذرني يا قريب الإنجليزي المملوء بالبثور، هوسك الغريب بالجرذ ليس مفيدا لك. لقد تحولت إلى من أسميه بالفرنسية رجل مخبول. لربما نسيت أن جرذاً تسبب بطردي من جنتي. لا أرجوك، لا أريد رؤية الألبومات من جديد. مذكراتي المجلد الأول، قصة شباب المأساوية والباسلة. مون ديو. من بين كل الحيوانات الأليفة في قصر باكنغهام أحبني الأمير تشارلز كثيراً. كنا نتنزه في كل عصر مشمس في أرجاء الحديقة، ونحن نتشاطر أجمل المشاعر التي يمكن أن تنشأ بين فتى وضفدع. ستسبب لي الغثيان. كنا دائما معا إلى أن وصل ذلك الجرذ. بينما كان يتعرض الفتى لعملية إلهاء، كنت أنا أعاني الأمرين وسط دوامة من اليأس. أعلم أعلم، قاموا بجرفك في مياه الحمام أيضا، نو؟ هاي. هذا مظلم جدا وبارد جدا وتغيب له. هل تجد ألمي مثيرا للضحك؟ كل الآلام تضحكني إلا ألمي. أنا فرنسي. أحضر لي الكابل. أيها الشباب، لدينا مهمة ولن ندع شيئا يقف في طريقنا، سنغادر في الحال. ماذا عن العشاء؟ سنغادر بعد 5 ساعات. الله الله الله. هذا لذيذ جدا. شكرا. لا أعتقد بأنه سيء، خصوصا أني تناولت تفاحة واحدة وكمية من الأرز. أرز؟ What's that urge from deep inside? The need to hurl won't be denied. That isn't rice, that's maggots you're eating. حسنا، لهذا اتجهت إلى جهة واحدة عندما أضفت الملح. أتعلم؟ أعتقد أننا أحسن صنعا اليوم. أظن أنني لربما أسأت تقديرك قليلا، أقصد أنك لست. هل ستقومين بمدحي الآن ريتا؟ لن أكمل. لا لا لا تكلمي. حسنا، لست شابا عديم الجدوى من النوع المتذمر والمتعجرف الذي ظننته في البدء. أكان ذلك صعبا؟ حسنا، من الأفضل أن نرتاح إن أردت أن تعود إلى منزلك غدا. التقط. أخبرني شيئا عن نفسك يا رودي. حسنا، ليس لدي الكثير. أنت تعرف كل شيء عني، الجيد والسيء، وأنا لا أعرف حتى ماذا تعمل. أنا عضو في فرقة غنائية. ماذا؟ أجل، العضو المتألق. إنني جادة، أخبرني أي شيء عن حياتك في الأعلى، أصدقائك، عائلتك. لديك عائلة، أليس كذلك؟ طبعا لدي عائلة يا ريتا، إخوة، أخوات، أقرباء، نحن عائلة كبيرة. كنا نعيش حياة ممتعة، نذهب لدور السينما ونلعب الجولف ونتزلج، إنها حياة رائعة ومذهلة. لا عجب في أنك تريد العودة. أجل. حسنا، أظننا سنحقق مبتغانا يوم الغد. طابت ليلتك؟ طابت ليلتك. طابت ليلتك. طابت ليلتك. طابت ليلتك. طابت ليلتك. طابت ليلتك. طابت ليلتك رودي. انتبه من حشرات الفراش. نحن نقترب من كينزينغتون، اربط كل الأغراض بإحكام، سنمر في بعض الأجواء المضطربة. حاضر أيها القبطان. إنني أشكرك. على الرحب. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. من دعاكم للصعود على المركب؟ اخرجوا اخرجوا هيا. الفتاة الإنجليزية الصغيرة، إنها عدائية جدا. لفراغ. تعجبني المرأة ذات الطباع النارية. ستدفعين ثمن فعلتك هذه أيتها الشبيهة بالكرواسون. ولكن أولا أود أن أتحدث إلى رئيسنا مارسيل. كان يجب أن أحذر. لقد أحسنت لفراغ، إني أحييك. والآن ريتا أعطني إياه. أعطيك ماذا؟ سوف أضع حدا لرقصة الخداع هذه. أعيد إلي ما سرقته مني. كفاك رقصا. لم تعد في حوزتي وقد كانت مزيفة. ماذا؟ أوه الجوهرة. إنه مجنون ولكن من العائلة. هذا مسلٍ. الجوهرة كانت جميلة جدا. توقف، لا تساوي شيئا بالمقارنة مع الكابل الرئيسي. أي رئيسي هذا؟ الكابل. الكابل الذي تضعينه على شكل حزام. لا مشكلة، أعطيه إياه. مهلا لحظة، وما حاجتك إليه في كل الأحوال؟ سترين، ستجري مباراة نهاية كأس العالم هذا العصر. مباراة نهاية كأس العالم؟ من روعك يا قريبي. سنستعيد الكابل ونقتل الجرذان، وبعدها أنا ورجالي سنتناول طعام فطور محترم. حسناً استعدوا. أطرفعي. نحن نستسلم. لا، ليس هذه الحركة أيها المغفلون. أريد حركة الكونغ فو. لدي خطة. هيا أرني. ذبابة أمامكم مباشرة. يلا هاول. أوه مون ديو. أيها الجرذان، لم ينتهي الأمر بعد. رودي المشاري. استعدي. ريتا انظري سوف نقع. حسنا لم يفعل شيئا. لا لا لا لا. أغبار بشري. أردت يشيمك القدر عني. لقد فزت أيتها الإنجليزية بحلواك السيئة والسمك والبطاطس. ظننت أنك قادرة على هزم لفغاغ. أمضم الحبل لكي ننجو. إنه حزامي على ما أعتقد. أيها القوارض. الوداع يا مركبي العزيز. نحن بخير، نحن بخير، نحن بخير. حاول فقط أن تفتح عينيك. نحن فوق كنزينغتون. أجل، ما يفصلك عن سريرك المريح هو ارتفاع يبلغ 900 قدم. أين هو منزلك إذن؟ دعيني أرى. حدائق إنفرنس، بوابة فيغريدج، شارع كنزينغتون. اتجهي شمالا. أحسنت، والآن اتجهي يمينا. أجل، هذا سيكون صعبا. أجل، وكأن ما مررنا به كان سهلا. حسنا، إذن أمسك بيدي. 45، 47، 49. الآن. حسنا، سبق أن قمت بهبوط أسهل. لقد نجحنا. عدت إلى منزلي. لقد نجا فريق مركب جيمي دودجر. نجا. أجل. ريتا. أوه طبعا أنا مغفل. المركب. لم تكن أنت السبب رود. كانت مغامرة رائعة. ريتا، أنا متأسف جدا، ولكن أظن أنني قادر على جعلك تضحكين. ترارا، كما وعدتك، جواهر كنزينغتون الرائعة. هذه جوهرة خاصة بالنجوم. إنها جميلة جدا ومذهلة. والأفضل من ذلك أنها لا تنكسر. لا أعرف ماذا أقول لك. تظنين أنها كافية؟ أعني للاعتناء بعائلتك؟ لربما هذه ستمكنك من اقتناء مركب ثانٍ. حسنا، أظن أننا وصلنا إلى النهاية. شكرا لك على الرحلة. على الرحب والسعة. رودي، أجل، هل لديك بعض الوقت لتصطحبني في جولة سريعة؟ بالتأكيد، أتمنى أن أقابل أفراد عائلتك. مرحبا. مرحبا، هل من أحد في المنزل؟ عندما يحتاج المرء إليهم لا يجد أحدا منهم، لقد خرجوا. مهلا. ترى ما هذا الشيء؟ هذا؟ إنها غرفة نوم الرئيسية. لكنه قفص. لا لا لا لا, لا ليس قفصا. إذن لما القفل والقضبان؟ في الواقع حسنا، إنه نظام الأمن الخاص بمنزلي. أظن أنه لديك الكثير لرؤيته، هيا بنا. رودي، أنت وحدك في هذا المكان، أليس كذلك؟ من هو ذاك؟ إنه بكل بساطة إنه أخي. يا لها من مباراة، لا يمكنني أن أصدق. ركل الكرة وسجل هدفا، كانت ضربة سهلة. مرحبا ريتا، أعرفك بروبرت. ماذا؟ روبرت، هذه ريتا، كانت متشوقة للتعرف على أخي الذي أحبه كثيرا. إن التشابه بيننا ليس قويا، خصوصا أنني أنا الذي يتمتع بالذكاء. أغلق فمك وبحسن المظهر. ولكننا مقربين جدا، أليس كذلك؟ كم يمر الوقت بسرعة عندما يقضي المرء وقتا ممتعا. هل تابعنا الجولة؟ مرحبا سيد. مرحبا وأهلا بك. كيف حال والدي؟ بحال أفضل، شكرا على السؤال. روبرت، ما الهدف من هذه القصة؟ تعال إلى هنا أيها المخلوق المسكين، انظري إلى وجهه الصغير. هل رأيت شخصا مثيرا للشفقة مثله؟ أخان، كل ما يملكه هذا المستوحد هو بعض الدمى ودولاب صغير يصعد إليه في قفصه الصغير. أوه، هذا لطيف جدا. يا له من فاشل. لا بأس رودي. لا بأس، انظري إلى هذا المكان ريتا، انظري إلى منزلي، إنه قصر. يمكنني أن أفعل ما أشاء متى أشاء وكيف ما أشاء، أقصد أنه أفضل من لا بأس، ألا تظنين ذلك؟ أقصد، وما حاجتي إلى العائلة، وما حاجتي إلى الأصدقاء؟ أسف عندما يملك أحدنا كل ما يتمناه. يجب علي أن أذهب. علي أن أتخلص من بعض الحشرات الضارة. علي أن أودعك إذن. رودي سان جيمس من كنزينغتون. بقيت 10 دقائق على نهاية الشوط الأول، ويا لها من مباراة. هيا إنجلترا! أو هذا مذهل! الألمان، ولكنه لم يؤدي إلى أي نتيجة. تعال إلى هنا، روبرت افتقد كثيرا أخاه الصغير رودي. يبدو أن إصابة قد وقعت في الجهة الأخرى. تفضل، تناول قضمة. قطعة أخرى، تفضل. والآن من المفترض أن تأكلها. تنحى جانبا. ماذا؟ هيا تنحى. سوف أتناول بعضا من هذا. اسمع نصيحتي يا رجل، لا تسرف في الشراب. بصراحة لن تتمكن من مشاهدة الشوط الثاني من المباراة. ماذا قلت الآن؟ الحمام، إنني أنتظر الشوط الثاني، لا أريد أن أفوت أي شيء من هذه المباراة. الشوط الثاني، إنه ينتظر الشوط الثاني. بوابات الفيضان لن تصمد إلى الأبد كما تعلم. No! ليس الكابل الرئيسي. وما حاجتك إليه في كل الأحوال؟ سترين، ستجري مباراة نهاية كأس العالم هذا العصر. إنه الشوط، الشوط الثاني. بالتأكيد إنها خطة ضفدع، لهذا هو بحاجة إلى الكابل. عندما يذهب الجميع إلى الحمام سيجرف المدينة بالماء. تعال معي. أو لا، ولكن ماذا عن المباراة؟ يا لها من مباراة سقطة سيئة للاعب ري باورز، لاعب الوسط الشهير. يمكنك أن ترى يا فارغس. أجل، شكرا أمي. أين الخوذات؟ أي لاعب هو متلقي الكرة؟ التقط الكرة. أوه، هؤلاء الإنجليز لا يعرفون شيئا عن كرة القدم. استمتعوا بلحظاتكم الأخيرة أيها الحثالة. أمسكنا بريتا أيها الرئيس، أمسكنا بريتا. ابتعد عني يا جرذ. لقد أخطأتني. بريتا، جميل منك أن تعيدي إلي الكابل. بونجور. مهلا. وأخيرا إنه لي. هيا خذ. فلتضد الأنوار. أرجوك لا تجرفني رودي، لا يمكنني العيش في الأسفل، لقد أصبحت ضعيفا. ساد، أريد منك أن تجرفني أنا، سأعود إلى الأسفل. ستعود؟ إن ريتا في خطر شديد، الجميع في خطر شديد، افهمني الآن. أحببت المكان هنا صح؟ أوه أجل رودي، أنا أحبه كثيرا. وإن تركتك هنا، هل ستكون لطيفا مع تابيتا الفتاة التي تعتني بي؟ سأكون في غاية اللطافة معها رودي، سأكون أفضل حيوان أليف تعرفه. إذن المكان كله لك. رائع. حسنا، شغل الفقاقيع، بانتظار عمل كبير. ها. حاضر سيدي رودي. الوداع ساد. الوداع، انتبه إلى نفسك وحاول أن لا تعود بسرعة. انطلاق. وأخيرا سوف يأتي جرث رائع من الأعلى، وهو الذي سينقذنا من الفيضان الكبير. آسف جدا. بقيت دقيقتان على نهاية الشوط الأول. ريتا. ريتا. ريتا. إنها بداية مذهلة لفريق إنجلترا. الافتتاح العظيم. حسناً، ركلة زاوية. ولم يحدث الكثير منها في هذه المباراة. محوات للمشجعين. مرحبا. باي باي. بريتا صمم مقتل الآلاف. اقرأوا كل فلونا. والآن إنجلترا تشن هجوما من الجانب الأيمن، ويبدو الأمر واعدا. ريتا. ريتا. آسف جدا، كنت مغفلا، لقد كنت محقة بشأني وكان يجب أن أقر بذلك، ولكن خفت من ألا تعجبي بي بعد الآن. رودي، هل ناقشنا الأمر بعد أن تقوم بإنقاذي؟ مؤكد، لا وقت لدينا. عندما تنطلق السفارة ويتجه الجميع إلى غرف الحمام ستفيض المدينة. أعلم، عائلتي كلها موجودة في الأسفل. يجب أن ننذر الجميع. أوقفهما. يا للهول. بايتي، وجدت فرصة وفكرت في اغتنامها. ظننتما أنكما ستجعلاني محط سخرية. أنت كذلك من دوننا. تظنين أنك موهوبة وذكية؟ حسناً، أنا من سيضحك في النهاية بعد أن أجرف كل جرث مقرف هنا، وسوف أعيد إسكان المدينة بهذه المخلوقات. مقرف. هل حل فجر البرمائيات أبي؟ أي شيء تريده أيها الصغير؟ أريد حصانا. لا. جروان. نتحدث لاحقا. أستطيع التكلم الآن؟ لا. أريد جروان. لا يمكنكم الحصول على شراء أرجوكم، والدكم مشغول. ننزل إلى الأسفل ونسحب الكابل. ولكن كيف؟ هذا مستحيل. إنجلترا تفوز، كل شيء ممكن. هيا إنهما يهربان. مرحبا أيها الرئيس. إنهم يعرفونني وعائلتي. إنني خادم سباي. اقبضا عليهما. الطابق العلوي، لانجوري، أدوات منزلية وأحداث مخيفة. هل يجب أن أفعل كل شيء بنفسي؟ انطلقت صفارة نهاية الشوط الأول، سنستريح قليلاً وسوف نعود. فات الأوان لفعل أي شيء، لقد انتهى أمركما كلياً. أحقاً؟ تعال للنيل منا إذن أيها الثرثار. أوه لا، البوابة لنعد من هنا. هيا ريتا. إن كنت سأموت فستموتان معي. اذهب يا رامي. لقد وجدتها. رودي، تعال وامسك بي ايها المغفل المسكين. تعال الى هنا. رودي انتبه. اجل. لننهي الأمر. هيا أفهمني. وداعا أيها الجرس. ريتا. أليس لديك ما تقوله؟ مستحيل. الوداع. ليس بطلا. أيها المحتال القذر، فأفعلك تدفع الثمن غاليا. دعك من هذا الأمر يا قريبي، وأحضر الجراء لصغارك. ريتا، كنت أتساءل إن أردت بناء مركب جيمي دودجر ثانيا، ترى هل ستكونين بحاجة إلى نائبي قبطان؟ Left a good job down in the city, working for the man every night and day. Rolling on a river, on the river. حسناً. شكرا لكم جميعا. أحب النهاية السعيدة. أصبحت عاطفيا. أنا أحب النهايات السعيدة التي يتخللها العمق. هل أنت سعيد يا سبايكي؟ بالطبع يا رودي. إلى أين نحن ذاهبان؟ ليس لدي أدنى فكرة، ولكننا سنصل بسرعة كبيرة. أنا قادمة. هذه هي الحياة. رودي لقد عدت. أحضرت لك صديقا جديدا. Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat nose. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. And your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat lips. You and your pussycat eyes. You and your pussycat nose. Yeah, yeah, yeah, yeah. It's a wonderful night, gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, gotta shake it for me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, everybody can see. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, go ahead and release. It's a wonderful night, come on and break it on down. The music search engine need a tune-up. Soon as they out the gate, they all wanna hit a corner, uh-huh. Feel the connectedness, energy just projected. The way that the whole collective consciousness arrives like helium up. Moving out of the question, won't disrespect them. But our style's f***ing pouch like Dave Beckham, come on. It's a wonderful night, gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, gotta shake it from me. It's a wonderful night. The spot will get hot, that is ready to pop. Don't even look at the clock, all of your problems forgotten. It's time to rock till you drop. Feel the force and just fly to the epicenter of the party's bass tremors, come on. It's a wonderful night, gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, gotta shake it for me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, come on and break it on down. Thank you. الطيور.